بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد المحاربين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. آخر الحدود حد المحاربين، والمحاربون هم قطاع الطرق، قطاع الطرق الذين يتعرضون للناس في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال ويأخذونه منهم مجاهرة، لا سرقة، مجاهرة بالغلبة، لا سرقة بالخفية. هذا يسمى بالسرقة الكبرى، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى حدها في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأو في هذه الآية ليست للتخيير، وإنما هي للترتيب حسب الجرائم. فإن قتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون حتما ويصلبون على خشب تيراهم الناس، أن يقتلوا أو يصلبوا، يعني ويصلبوا. فإن أخذوا المال ولم يقتلوا فإنهم تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ورجله اليسرى من مفصل القدم من معقد الشراك، من تحت معقد الشراك النعل. هذا معنى تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني ما تقطع اليمنى، اليد اليمنى والرجل اليمنى، لا، يترك له يد يستعملها ويترك له رجل يمشي عليها من خلاف. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض. إذا أخافوا الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا وإنما أخافوا الطرق ونشروا الرعب في الطرق، فإنهم ينفون من الأرض، يعني يطردون من البلاد، فلا يتركون يأوون إلى بلد إلا طردوا منه أو ينفوا من الأرض. هذا مذهب الجمهور عند الحنفية، أو ينفوا من الأرض أنهم يسجنون، ينفون بالسجن يعني. هذا حدهم في كتاب الله، والرسول صلى الله عليه وسلم نفذ هذا الحد في أعراب أصابت، جاءوا إلى المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعلموا من الرسول، ف فلما مكثوا في المدينة أصابتهم الحمى، لأن المدينة كانت أرضها فيها حمى في ذاك الوقت لوجود السبخ فيها، كثرة السبخ فيها والمياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى إبل الصدقة في البر يشربون من أبوالها وألبانها، فذهبوا إلى إبل الصدقة، ولما شفوا من المرض من الحمى قتلوا الراعي وسملوا عينيه وأخذوا إبل الرسول صلى الله عليه وسلم، إبل الصدقة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم. النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم بالنار، يعني بحديدة محماة سمل أعينهم بها، وتركهم في الحرة، تركهم ملقين في الحرة يطلبون الماء ولم يسقوا حتى ماتوا. فهذا حد المحاربين، لأن الأمن حق للجميع، فمن اعتدى على الأمن وأخل بالأمن وأخاف الطرق فإنه هذا جزاؤه مفصلا في هذه الآية. نعم. باب حد المحاربين، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم. الصحراء أو البنيان كما في متن الزاد، لأن في البنيان مثل الصحراء، المهم أنهم يغصبون أموال الناس جهرا لا خفية. نعم. فمن قتل منهم وأخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر. نعم، من قتل وأخذ المال هذا جمع بين جريمتين، فإنه يقتل ويصلب على خشبة بعد قتله حتى يشتهر. نعم. قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله، يعني دفع بعد ذلك بعد صلبه يدفع إلى أهله ليتولوا جنازته ويغسلوه ويكفنوه ويصلى عليه، لأنه مسلم، مسلم وقيم عليه الحد فيصلى عليه. نعم. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. من قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل حتما، يعني ما يدخله عفو، حتما يعني لا يدخله عفو، ولم يصلب لأنه لم يأخذ مالا. نعم. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا. نعم. وأما من أخذ المال ولم يقتل نفسا فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، لئلا ينزف دمه، لا بد من حضور طبيب عند ذلك لأجل أن يحسم العروق بعد القطع فلا تنزف، ثم يخلى سبيله. نعم. ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به، يعني لا بد من النصاب، 3 دراهم إسلامية، 3 دراهم إسلامية يعني بمقدار 3/4 الدرهم الموجود الآن. نعم. ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، يعني طرد من البلاد فلا يترك يأوي إلى بلد حتى يتوب إلى الله. وأما الحنفية فيرون أنه يسجن، ينفى من الأرض بمعنى أنه يسجن. نعم. ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله وأخذ بحقوق الآدميين. من تاب منهم عن جريمته قبل أن يقبض عليه فإنه يسقط عنه حق الله، فلا يقتل ولا تقطع يده ورجله، لأن هذا حد من حقوق الله عز وجل، ولكن يغرم أموال الناس التي أخذها. نعم. ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله. قال جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قبل أن يلقى عليهم القبض تابوا فيتركون، إذا تابوا يتركون بمال الله من حق، وأما بعد القدرة عليهم وإلقاء القبض عليهم فلا تنفعهم التوبة في إسقاط الحد في الدنيا، أما ما بينهم وبين الله هذا لا ندخل فيه. نعم. ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. نعم. فصل. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريم. هذا قضية الدفاع عن النفس وعن الحرمة وعن المال، للإنسان أن يدافع عن نفسه، فإذا عرض له أحد يريد قتله فإنه يدفعه ولو بالقتل ولا يضمن في هذا، ما ليس عليه ضمان، لأنه يدافع عن نفسه، أو يريد حرمته، يريد زوجته ليفجر بها فإنه يدافع عنها ولو أن يقتل هذا المعتدي، ولا ضمان عليه. نعم. وكذلك من اعتدي على ماله فإنه يدافع عن ماله، يدافع عن ماله، فإن قتل فهو شهيد، وإن قتل المعتدي فلا ضمان عليه لأنه يدافع عن نفسه عن ماله عن حرمته. نعم. الحرمات لا يجوز الاعتداء عليها. نعم. ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه أو الصائل اللي يدخل المنازل مسلحا، هذا يسمى بالصائل، يدفعه ولو بقتله، إن اندفع بدون قتله وخرج الحمد لله، وإن لم يندفع فإنه يقتله ولا ضمان عليه. نعم. أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه. أما إذا دخل منزله بإذنه ليس له أن يقتله ويقول إنه يريد الاعتداء على ماله، لأن هذا قتل الغيلة، هذا يسمى الغيلة، ولا يجوز أن يسامح فيها، لأن يفتح هذا الباب لسفاكي الدماء، يعزمه ولا يدعوه ثم يقتله، يقول إنه هو اللي داخل علي يريد أخذ مالي. نعم. أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به. نعم. فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. نعم. وإن قتل الدافع فهو شهيد. من قتل دون، هذا حديث، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. نعم. ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها. لو صالت عليه بهيمة مثل جمل جمل صايل اعتدى على شخص، لا شك أن الأموال محترمة، لكن للمصول عليه دفع الصائل ولو بذبح هذا الحيوان، ولا ضمان عليه. نعم. ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فخذفه بحصات ففقأ عينه فلا ضمان عليه. كذلك حرمات البيوت، الذي يتطلع في بيوت الجيران أو غيرهم أو من خصاص الباب ليتطلع على ما في داخل البيت، فلصاحب البيت أن يفقأ عينه ولا ضمان عليه، لأنه معتد بذلك. نعم. وإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها. وإن عض إنسان يده. نعم، إذا عض إنسان يد آخر ثم إن المعضوض نزع يده فسقطت ثنايا العاض لا ضمان عليه، لأنه يدافع عن نفسه. وحصل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا عض رجلا فنزع المعضوض عليه يده فسقطت ثنية العاض، اشتكاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب فلا ضمان لك. نعم. وإن عض إنسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها. نعم. باب قتال الباغين. نعم، الباغين هذا نوع آخر، والباغون هم الذين يخرجون على ولي الأمر، يخرجون على الطاعة، يخرجون على ولي الأمر. هؤلاء البغاة يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، ويجب على الرعية أن يقاتلوا مع إمامهم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هؤلاء البغاة وهم الخارجون عن طاعة الإمام، يريدون شق عصا الطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. حماية للجماعة وحماية للكلمة. نعم. باب قتال الباغين وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه. نعم. فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به. فعلى المسلمين أن يقاتلوا مع إمامهم البغاة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، يعني ترجع إلى أمر الله. نعم. فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. نعم، هذا قتال البغاة. نعم. وإن قتل الدافع كان شهيدا. الذي يقاتل لحماية الجماعة وحماية السمع والطاعة يكون شهيدا. نعم. ولا يتبع لهم مدبر، يعني إذا انكفوا، إذا انتهت المعركة، إذا انتهت المعركة فإن ولي الأمر يكف عنهم، فلا يتبع لهم شاردا ولا يسبي أموالهم، ولا، لأن المراد كف شرهم، فإذا انكفوا كف عنهم ولي الأمر. نعم. ولا يجهز على جريح منهم، لأنه مسلم فلا يجهز على جريح، لأنه لما جرح فإنه يؤمن شره، ويعالج. حتى يبرأ. نعم. ولا يغنم لهم مال، لأنها أموال مسلمين فلا تؤخذ أموالهم. وعلي رضي الله عنه لما قاتل البغاة لم يغنم أموالهم. نعم. ولا تسبى لهم ذرية، لأنهم ليسوا كفارا. نعم. ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، لأنه مسلم فيعامل معاملة المسلمين. نعم. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفسه. لا ضمان على أحد الفريقين، لا على البغاة ولا على أهل العدل، إذا حصل إتلاف مال بينهم أو قتل نفوس أو غير ذلك لا ضمان في هذا. نعم. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال. نعم. وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم. نعم. وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية، لأنهم يعتبرون أنفسهم ولاة أمور، يجبون، قد يجبون الزكاة، يجبون الزكاة من المسلمين. نعم. وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج، أو جزية من أهل الكتاب. نعم. أو خراج من الأرض الخراجية، وهي التي يغنمها المسلمون ويؤجرونها على أهلها يعملون بها بالخراج. نعم. وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم. أي نعم. ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره، إذا كان معهم قضاة وحكموا لا ينقض حكمه، إذا وافق الكتاب والسنة لا ينقض كحكم أهل العدل. نعم. باب حكم المرتد. حكم المرتد، والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بقول أو فعل أو شك، هذا هو المرتد، يكفر بعد إسلامه، هذا حكمه أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، تعزل أمواله ونساؤه، فإن تاب أرجعت إليه وإن لم يتب قتل، ولا ويكون أماله تبع لبيت مال المسلمين، ونساؤه تعتد ثم تتزوج. نعم. باب حكم المرتد ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وقتل الصحابة قيادة أبي بكر الصديق، قتلوا المرتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دفاعا عن العقيدة، هذا فيه الدفاع عن العقيدة. نعم. وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. نعم، قتل بالسيف لأن السيف أنجز. نعم. ومن جحد الله تعالى أو جعل له شريكا، هذا بيان ما تحصل به الردة، تحصل الردة بأشياء. نعم. ومن جحد الله تعالى، من جحد الله فقال لا، ليس للناس إله وليس لهم رب، والناس أحرار والناس كذا وكذا، فهذا مرتد عن دين الإسلام. نعم. أو جعل له شريكا، أو جعل لله شريكا كالذي يعبد القبور والأضرحة ولم يتب، عرضت عليه التوبة ولم يتب فهذا يعتبر مرتدا. نعم. أو جعل له شريكا أو ندا وولدا. والشريك هو الند بمعنى واحد، الند هو العديل والمثيل، أو ولدا لأن الله نزه نفسه عن الولد، لأن الولد شبيه بالوالد، والله جل وعلا لا شبيه له، ليس كمثله شيء، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، الله نفى عن نفسه الولد ونفى عن نفسه الشريك، فمن أثبت لله الولد أو أثبت له الشريك فهو مرتد. نعم. أو كذب الله تعالى، أو كذب شيئا من القرآن، كذب شيئا من القرآن، قال القرآن مثل غيره يخضع للانتقاد ويخضع له، مثل ما يقول بعض الصحفيين وبعض الزائغين، القرآن كلام الله عز وجل ما يخضع للانتقاد ولا يخضع لكلام رب العالمين، معصوم. نعم. يقول لا، يقول القرآن مثل غيره يخضع لي، بل هنا شيء يقول فوق النقد، كل شيء يخضع للنقد، ينتقد حتى الله وحتى كتاب الله عز وجل، نسأل الله العافية. نعم. أو كذب الله تعالى أو سبه، أو كذب الله جل وعلا، قال مثلا إن ما في القرآن ما له حقيقة من الجنة والنار، ما له، وإنما هذه أشياء لأجل استصلاح الناس، هذا من باب الكذب لأجل المصلحة، ولا ما فيه نار ولا فيه جنة ولا. نعم. أو كذب الله تعالى أو سبه، أو سب الله جل وعلا وتنقصه، نفى أسماءه وصفاته. نعم. أو كذب رسوله، أو كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال أن كلام الرسول مثل كلام غيره يخضع للانتقاد وللأخذ والرد، فهذا مرتد عن دين الإسلام. نعم. أو كذب رسوله أو سبه، أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أو جحد نبيا، أو جحد نبيا من الأنبياء، يجب الإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن جحد نبوة واحد من الأنبياء فهو كافر بجميع الأنبياء، قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذب، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولهم، فلما كذبوا رسولهم كذبوا جميع المرسلين. نعم. أو جحد نبيا أو كتابا لله تعالى، أو جحد كتابا التوراة يقول ما هي من عند الله، أو جحد الإنجيل قال ما هو من، أو القرآن، أو قال صحف إبراهيم، أو زبور داود، أو ما أشبه ذلك، قد كفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. أو جحد نبيا أو كتابا لله تعالى أو شيئا منه متفقا عليه، أو شيئا من كتاب الله، إن جحد الكتاب كله هذا كافر، أو جحد شيئا من ولو آية من كتاب الله أو سورة قال هذه ما هو من القرآن هذه. نعم. أو جحد نبيا أو كتابا لله تعالى أو شيئا منه متفقا عليه، أو جحد أحد أركان الإسلام. أي نعم، أركان الإسلام الخمسة، ولا الحج ما هو واجب، الحج عبادة يفعلها من يشاء أو يتركها من يشاء، ما هي بواجبة، أو الصلاة يقول ما هي بواجبة، عبادة يفعلها إن شاء أو يتركها إن شاء. نعم. أو الصيام. نعم. أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه، أو أحل محرما مجمعا على تحريمه، أما ما في خلاف ربما أنه يأخذ بالخلاف، لكن إذا كان مجمع على تحريمه مثل الربا، مثل الزنا، مثل الخمر، هذا مجمع على تحريمه، لا مجال لأحد أنه ينكر تحريمه، نعم. أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد. نعم. فقد ارتد إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات. إلا إن كان حديث عهد بالإسلام مثله يجهل هذا فيبين له، فإذا بين له ولم يقبل فإنه يحكم عليه بالردة لأنه زال عذره. نعم. إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك، فإن لم يقبل كفر. نعم. ويصح إسلام الصبي العاقل. نعم، الصبي العاقل، الصبي يعني المميز العاقل، يصح الإسلام. ولهذا يؤمر بالصلاة، مروا أبناءكم أو أولادكم بالصلاة لسبع، يؤمر بالصلاة وتصح منه الصلاة والحج يصح منه. نعم. دل على أنه الأصل في الأصل في أولاد المسلمين الإسلام، لأنه مولود على الفطرة، وإنما يحصل له الكفر بالتربية وفيما بعد ذلك تغير فطرته، وإلا لو بقي على فطرته لقبل الإسلام. نعم. فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم. ويصح إسلام الصبي العاقل. ولهذا الصبي إذا بلغ ما يقال له تشهد وادخل في الإسلام، لأنه أصله مسلم على الفطرة، ما يطلب منه أنه يسلم إذا بلغ، لأنه أصله مسلم مفطور على الإسلام. نعم. ويصح إسلام الصبي العاقل وإن ارتد. أما غير العاقل، الصبي غير العاقل، هذا لا حكم له. نعم. ويصح إسلام الصبي العاقل وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. فإن ارتد الصبي فإنه يحكم بردته، لكن لا يقتل، لا ينفذ عليه الحد حتى يبلغ، لأن الحدود لا تقام على الصبيان، فإذا بلغ فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم. ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه. من ثبتت ردته بإقراره أو بشهادة عليه فإن تاب قبل منه توبته، تقبل توبة المرتد. نعم. ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادتان. نعم، يأتي بالشهادتين ينطق بهما ويدخلانه في الإسلام. نعم. ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن الكفار على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون في الإسلام بالشهادتين، ينطقون بالشهادتين فيحكم بإسلامهم. نعم. ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة، أو يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة. نعم. فإن ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا أن يكون كفره بجحد نبي. فلا يكفي منه الشهادة، إذا كان جاحدا لنبي من الأنبياء فلا بد مع الشهادتين من أن يقر بنبوة من جحده. نعم. إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب، أو كتاب من كتب الله المنزلة كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وموسى. نعم. إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة، أو فريضة من الفرائض كالصلوات الخمس، فلا بد مع الشهادتين أن يقر بما جحده. نعم. أو يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة. نعم، يجب الإيمان بأن محمدا رسول الله إلى الناس كافة، لا إلى العرب خاصة، لأن من النصارى من يثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لكنه نبي إلى العرب خاصة، هذا ما يكفي. الله جل وعلا يقول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، إني رسول الله إليكم الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فلا يكفي أن يقول هو رسول لكنه إلى العرب خاصة، بل ورسالته عامة. قال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. نعم. إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. نعم. وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما. خلها بعدين درس القادم إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين؟ هل فيها دلالة على ما يسمى بحرية الأديان؟ لا، هذا لما قالوا للرسول، هذا له سبب. لما قالوا للرسول نعبد إلهك سنة وأن تعبد إلهنا سنة، فالله جل وعلا قال له لكم دينكم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة، لكم دينكم ولي دين. هذه براءة، ما هم معناه حرية الأديان، براءة، براءة معناها إعلان البراءة منهم ومن دينهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. متفق عليه. يقول ما المراد بهذه الميتة الجاهلية؟ يعني إنه عنده خصلة من خصال الجاهلية، لا أنه كافر، بل عنده خصلة من خصال الجاهلية يموت عليها والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما حكم من أنكر أن يكون اليهود والنصارى كفارا وقال بل سموهم أهل كتاب فقط كما سماهم القرآن؟ الله سماهم كفارا وسماهم أهل كتاب، لم يكن الذين كفروا ما من إيه؟ من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، فأهل الكتاب منهم كفار لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قصة العرنيين النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلبهم وإن مع أنهم قد قتلوا وأخذوا المال، فما السبب في ذلك؟ نعم. في قصة العرنيين النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلبهم مع أنهم قد قتلوا وأخذوا المال، فما السبب في ذلك؟ الله أعلم، لكن الآية واضحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الراجح في قطاع الطرق؟ هل هم الذين يترصدون الناس في الصحراء فقط أم في الصحراء والمدن؟ الصحراء والبنيان، اللي يدخلون على الناس في بيوتهم مسلحين ويأخذون أموالهم، قطاع طرق ذا يطبق عليهم حد قطاع الطرق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ البغاة أخف من الخوارج، الخوارج كفرون المسلمين يحكمون بكفر المسلمين، وأما البغاة فلا يكفرون المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من يدعون إلى المظاهرات اليوم، مظاهرات على ولاة الأمور، يعتبرون من البغاة سواء كانت دعوتهم في العلن أو في مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا، لا يحتاج إلى تفصيل، ما ندري عن حكامهم ولا ندري عن، ما ندخل فيهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من انتقل من ملة إلى ملة أخرى، من انتقل من ملة إلى ملة أخرى غير الإسلام، كمن ينتقل من اليهودية إلى النصرانية، فهل يقتل أم يترك على حاله؟ ما يقبل منه إذا كان من أهل الذمة، فلا يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، ولا يقبل منه أن يتحول إلى دين آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: في الوقت الحاضر ومع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، يكثر من بعض، يقول من بعض الناس أفعال للردة من قول أو شك، فهل يحتسب المسلم في التبليغ عنهم إلى الجهات المختصة، ومن يبلغ في ذلك؟ إذا كان على المسلمين منهم خطر وضرر فإنه يبلغ المخابرات اللي يعنون بهذه الأمور عنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أن من سب الله تعالى تقبل توبته إذا تاب فلا يقتل، أما من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتل على كل حال ولو تاب؟ من قال هذا؟ ما أعرف أحد قال هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قولهم رحمهم الله أنه يستتاب ثلاثا، هل المراد ثلاث مرات أو ثلاثة أيام؟ ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من قال إن السنة النبوية أو بعض الأحاديث فيها وحشية، فهل يتهم بالردة بسبب قوله هذا؟ ما هو بيتهم، هذا مرتد يقول إن الأحاديث الصحيحة فيها وحشية أو في بعضها، هذا ما هو متهم، هذا مرتد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كذلك من يقول إن الحق لا يعلم، هو مع من؟ هل هو مع المسلمين أو اليهود أو النصارى؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، هذا ردته واضحة، يعني ما يعرف الحق من الباطل، مشتبه عليه. نعم. مع أن الله قد بيّن في كتابه سنة رسوله، بيّن الحق من الباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من يسعى إلى نشر الفساد في المجتمع الإسلامي فيدعو إلى السماح ببيع الخمور علنا، أو السماح ببيع الخمور علنا، أو السماح ببناء الكنائس في بلاد المسلمين، هل يصدق عليه أنه مرتد بذلك؟ هذا يقبض عليه ويحاكم، يحاكم ويطبق عليه الحكم المناسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أوقفت سيارتي خارج المنزل وكان عليها المفتاح، ثم رجعت بعد مدة قصيرة فوجدتها قد أخذت، فهل يعتبر هذا الأمر من السرقة؟ لا، أنت المفرط، ليش تخلي عليها مفتاح؟ أنت مهيئها للأخذ، أنت المفرط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: دخل رجل إلى بيتي لأجل السرقة فقبضت عليه، ثم أتاني والداه وطلبوا مني أن أعفو عنه فعفوت عنه، هل أنا آثم بهذا العفو؟ لا، ما أنت بآثم بهذا العفو. إذا أنه تراجع عن اعتدائه وعن عدوانه واعترف بخطئه ولزم التوبة، فأنت محسن في هذا، تساعده على التوبة والاستصلاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الأكل بالملاعق التي تصنع من الذهب أو من الفضة؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الأكل في أواني ولا في أواني الذهب والفضة. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، كما في الحديث الصحيح: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، ولكم في الآخرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ويقول السائل كذلك: ما حكم اقتناء القلم الذي صنع من الذهب ووضعه كزينة وليس للاستعمال؟ ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، مصنوع من الذهب ما يجوز استعماله ولا اقتناؤه للزينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن زوجها يطلب منها أن تناوله علبة الدخان لكي يشربها ويغضب إذا رفضت ذلك، فماذا تصنع؟ لا تعطيه، لا تعينه على المعصية، لا تعينه على المعصية، لا يجوز لها ذلك ولا تطيعه في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز الانتفاع بالماشية التي يعلفها صاحبها بمال فيه شبهة أو بمال محرم، مع أنها تأكل من المزرعة في غالب أحيانها؟ كيف؟ هل يجوز الانتفاع بالماشية التي يعلفها صاحبها بمال فيه شبهة أو محرم، مع أنها تأكل من المزرعة في غالب أحيانها؟ يقطع عنها العلف المحرم ويعطيها العلف المباح لمدة 3 أيام مثل الجلالة، فإذا مضى عليها 3 أيام وهي تأكل من المباح فإنها تصبح حلالا له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الصبي الذي مات قبل بلوغه وكان أبواه كافرين، فهل يدفن مع المسلمين لأنه لا ذنب عليه وإنما على أبويه؟ الصبيان الكفار تبع لآبائهم، يدفنون في مقابر آبائهم، وصبيان المسلمين تبع لآبائهم، يدفنون في مقابر المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجب التصديق بأن المجوس كان لهم كتاب؟ ذكروا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم الجزية، عاملهم معاملة أهل الكتاب، أخذ منهم الجزية وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رأيت إمام مسجد أثناء الإقامة للصلاة يرفع يديه ويدعو، فلما سألته قال: إن الدعاء قد ورد أنه مقبول عند إقامة الصلاة، فهل هذا صحيح؟ اللي ورد أنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، أما حال الإقامة يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في صلاة الظهر اليوم وفي الركعة الثالثة سجد الإمام سجدة واحدة ونسي الأخرى، يقول: ما الحكم في ذلك؟ استمر على هذا ولا استدرك؟ يقول: ما انتبه أحد إلى خطأ الإمام. ما تصح الصلاة، لازم من إعادتها، لا بد من إعادتها. نعم. ويقول حفظك الله، وهل يكفي في ذلك مجرد سجود السهو؟ لا، سجود الصلاة ركن، ركن ما يجبر سجود السهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل على الذهب المستعمل هل عليه زكاة؟ صحيح أنه ما عليه زكاة، لا يعد للاستعمال والزينة. الصحيح والعليه المذهب أنه ما فيه زكاة، لأنه ما أعد للنماء وإنما أعد لللباس. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما هي الأمور التي يجوز للخاطب أن يراها من المرأة إذا أراد الخطبة؟ يرى منها وجهها وكفيها، وجهها وكفيها وشعر رأسها أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس ماض أن الغيبة تنقص أجر الصائم، فهل يبطل ثوابه كاملا بحيث أنه لا أجر له؟ الله أعلم. إذا كان أنه يكثر من الغيبة فإنه لا أجر له، وأما إن كان فعلها مرة أو تركها بعدما فعلها، إن تاب تاب الله عليه، وإن استمر فإنه يؤاخذ عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص ابتلي بالعادة السرية ولم يستطع تركها، فحلف أنه كلما فعلها فإنه يتصدق بمبلغ من المال، وفعلها مرات كثيرة ولم يتصدق بعد، وقد تاب الآن، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه يتصدق، يخرج عن كل مرة يخرج صدقة وفاء بالحلف باليمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم كتابة الآيات القرآنية بغير الخط العثماني؟ لا يجوز هذا، هذا خلاف الإجماع وخلاف، لا يجوز هذا. ما يكتب الخط، ما يكتب المصحف بالخط الإملائي، وإنما يكتب برسم عثمان رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر عند بعض النساء رسالة في الجوال، وهي أن من كانت حاملا فإنها تشغل المسجل على القرآن لكي يسمعه الجنين، فإذا ظهر فإنه يكون سريع الحفظ للقرآن. وش الدليل على هذا؟ هذا قول لا دليل عليه، والجنين ما يسمع ولا يدري. نعم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل لمن أتقن فقه أحد المذاهب أن يفتي بهذا المذهب؟ هل لمن أتقن فقه أحد المذاهب الأربعة أن يفتي بهذا المذهب؟ ما يفتي بمجرد المذهب، يفتي بالدليل. إذا عرف دليل هذا القول من المذهب فإنه يفتي به، وإذا لم يعرف دليله فإنه لا يفتي به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صليت مع الإمام، وعند الركعة الثالثة ركع الإمام فنزلت أنا للسجود ولم أنتبه لنفسي، ثم قمت لكي أركع معه وقد قام من الركوع، فما الواجب علي؟ تركع بعده، إذا تقوم تركع بعده ثم تلحق به، ويعتبر فعلك الأول خطأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار لأجل التجارة؟ نعم، لا بأس بذلك، سافر إلى بلاد الكفار لأجل التجارة ويعود، أو لأجل تعلم شيئا ينتفع به المسلمون، مهنة ينتفع بها المسلمون ولا توجد إلا عند الكفار، يسافر من أجل ذلك، ينتدب لدراسة هذا لأجل أن يعود ويسد حاجة المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هل التفريق بين الأولاد في المضاجع يكون إذا بلغ كل المفرق بينهم 10 سنوات أم يكفي أن يبلغ أحدهم؟ لا، فرقوا بينهم في المضاجع، لابد كل واحد منهم يبلغ العشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمرأة المحدة التي مات عنها زوجها، هل يجوز لها أن تبخر المنزل بالبخور ولكنها لا تمس الطيب؟ هل يجوز للمرأة المحدة التي مات عنها زوجها أن تبخر المنزل بالبخور ولكنها لا تمس الطيب؟ لا تشمه، أما أنها تجعل في المنزل بخورا يغير رائحته لا بأس بذلك، أو عطر أو ما أشبه ذلك، لكن لا تقصد شمه بأنفها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هناك من يثني على بلاد الكفار ويقول بأن فيها عدلا أكثر من بلاد المسلمين وأن الناس عندهم سواسية، يقول: فما حكم مثل هذه الأقوال؟ هذا مثل الذين قال الله فيهم: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله من يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نسأل الله العافية. اللي فضل الكفار على المسلمين، هذا الآية حاسمة فيه. نعم. المسلمون خير من الكفار مهما كان، المسلم خير من الكافر مهما كان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا تزوجت المرأة وكان عندها بنات بالغات من زوج سابق، فهل يعتبر زوج الأم محرما لبناتها؟ ما في شك، إذا دخل بأمهن فإنهن يكن ربائب له، ربائب هؤلاء الربائب: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الطواف قريبا من الكعبة يختلف عن الطواف بعيدا عنها من ناحية الأجر؟ نعم، كل ما قرب من الكعبة فهو أفضل، إلا إذا كان فيه زحام وكونه يطوف بعيدا عنها ولا يؤذي أحدا أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إنكار الإمام مالك رحمة الله عليه، في إنكار الإمام مالك رحمة الله عليه على الخليفة أبي جعفر المنصور عندما أراد هدم الكعبة ثم بنائها على قواعد إبراهيم، ما إنكر عليه إنكار، منع، استفتى أبو جعفر، استفتى مالكا فمنعه، لم يفته لئلا تكون الكعبة ألعوبة في يد الملوك. ابن الزبير أعادها، ثم جاء الحجاج وهدمها، ثم المنصور يبي يريد، صارت ألعوبة. فالإمام مالك لفقه رحمه الله سد هذا الباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم ألعاب الأطفال التي تكون على شكل أشخاص واضحين؟ ما يجوز هذا، ما يجوز نربي أولادنا على الصور، والألعاب المسلية للأولاد كثيرة من غير الصور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يقول: هل هذه 4 تكون بسلامين نعم هو الأفضل، الأفضل أن تكون بسلامين. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل تتخذ هذه كسنة راتبة؟ نعم لا بأس الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ما هي راتبة، ما تعتبر سنة راتبة، تعتبر سنة قبل العصر، قبل صلاة العصر، في وقت العصر، ولا تسمى راتبة. نعم. لأن العصر لا راتبة لها، لا قبلها ولا بعدها. نعم. لكن هذه سنة مستقلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، يقول أمي تمنعني من مساعدتها في أعمال المنزل وإعداد الطعام شفقة علي، فهل من البر أن أطيعها في ذلك؟ أين أدامت أنه تمنعك من هذا إشفاقا عليك فأرضيها بهذا، لا تخالفيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل في بعض الأحياء يكون هناك عدة مساجد متقاربة، وحين الأذان من يجيب؟ نعم. يقول في بعض المساجد أو في بعض منك، تجيب القريب منك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل سافرت يوم الجمعة من مكة إلى الرياض، وكانت الساعة الثانية بعد الظهر، ولم تتوقف الحافلة، فاضطررت إلى أن أصلي العصر على الكرسي قبل أذان المغرب بنصف ساعة، وكان اتجاهي نحو الرياض والقبلة خلفي، فهل صلاتي صحيحة؟ ما يمنعك تستقبل القبلة في السيارة، تستدير وانت في السيارة على كرسي، تقف تصلي للقبلة. نعم. لا بد تعيد الصلاة، يعني ما لك عذر في ترك القبلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، يقول إنه يدرس في جامعة خارج المملكة، والدراسة في هذه الجامعة يتحتم عليه في القاعة أن يختلط بالطالبات في هذه القاعة، يقول فما الواجب علي كطالب هناك؟ الواجب عليه لا يدرس في هذه الجامعة، الجامعات كثيرة، يذهب إلى جامعة أخرى ليس فيها اختلاط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، يقول أنا عامل في المملكة وأدخر من المال مبلغا يزيد على 100,000، وهذا المبلغ لمصاريف الزواج في بلادي، فهل عليه زكاة؟ نعم، إذا تم عليه الحول تجب فيه الزكاة، تريده للزواج، تريده لبناء بيت، تريده لأي غرض، مال حال عليه الحول ويبلغ النصاب تجب فيه الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز استئجار الذهب لأجل استعماله؟ لا بأس، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل هل يجوز تسمية المولودة باسم إيلاف؟ ها؟ هل يجوز تسمية المولودة باسم إيلاف؟ إيلاء، إيلاف بالفاء، ما أعرف مانع من هذا. الإيلاء هو الحلف بالفاء على ترك زوجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك يسأل شخص آخر يقول هل يجوز التسمية باسم فاطمة الزهراء؟ لا، ما يقول الزهراء، يقول فاطمة ويكفي، يقول فاطمة ويكفي. نعم. ما هي بزهرة هذه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هذه امرأة تسأل فتقول ورد الوعيد على المرأة إذا دعاها زوجها لأجل الجماع أن ترفض ذلك، تقول فهل الحكم للرجل كالمرأة إذا دعته إلى هذا الأمر؟ ما ورد هذا، هذا ورد في حق المرأة مع زوجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا نوى الرجل السفر ولم يسافر بعد، فهل له أن يفطر قبل سفره؟ لا، ما يفطر حتى يفارق البلد، يفارق البنيان ويبدو في الصحراء يفطر، أما ما دام داخل البنيان فلا يفطر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: الدعاء في قنوت النوازل هل يجوز لكل إمام مسجد أن ينظر في المصلحة في ذلك؟ إذا صدر فتوى من دار الإفتاء فإنهم يقنتون، أما ما لم يصدر فتوى فلا، لأن هذا من الأمور العامة، ما كل يفتي فيها، من الأمور العامة ترجع إلى دار الإفتاء. نعم. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.